الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي اذكروا الله سبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رقيبا. وكان بالمؤمنين رحيما تقيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.